بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سنواصل القراءة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتنزيه كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لما بين الناظم في مقدمة هذا الكتاب التوحيد وفضله وتكثيره للذنوب، وبين أيضا ضده وهو الشرك وخطره وخوف منه وحذر منه، وذكر أنواعا من الشرك، عقد هذه الترجمة ليبين من خلالها أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسد كل وصانه عن كل ذريعة تفضي إلى الشرك. فكما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرك، فقد نهى عن كل أمر يفضي ويوصل بصاحبه إلى الشرك، حماية منه صلوات الله وسلامه عليه لجناب التوحيد. وقوله المصطفى أي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله اصطفاه على العالمين واختاره وجعله خير النبيين وأفضل المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وقد حمى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي حمى التوحيد عن كل أمر يفضي إلى ضده ويوصل إلى نقيضه وهو الشرك، وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك بالله، أي كل أمر يوصل إلى الشرك بالله منع منه عليه الصلاة والسلام وحذر منه أشد التحذير. وهذا من تمام نصحه وكمال شفقته على أمته صلوات الله وسلامه عليه. وأورد المؤلف رحمه الله على ذلك قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الآية فيها كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام وكمال شفقته ووفائه صلى الله عليه وسلم بما أمر بإبلاغه على التمام والكمال. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، والرسول مهمته إبلاغ كلام المرسل، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال. وقوله من أنفسكم أي أنه بشر مثل البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، هو من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، هو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، وهو عبد من عبيد الله، والعبد لا يعبد. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى مستفاد من قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فمن أنفسكم هذا يدل على أنه عبد لا يعبد، وقوله رسول هذا يدل على أنه يطاع ويتبع. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه صلى الله عليه وسلم الأمر الذي يلحقكم بالعنت وهو المشقة. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أي أمر يلحق المشقة بأمته، وهذا من كمال الشفقة. حريص عليه، يعني حريص على أمته لأخذها إلى بر الأمان وسبيل النجاة صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أنه حمى حمى التوحيد صلى الله عليه وسلم، وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك، وهذا من حرصه على الأمة. نهى عن الشرك ولخوفه على أمته منه نهاهم عن كل أمر يفضي بهم إلى الشرك ويؤدي إلى الشرك، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته. بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عشا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه ابو داود باسناد الحسن ورواته ثقات. ثم اورد حديث ابي هريره رضي الله عنه، وهو من الأحاديث المبينة لحماية المصطفى عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك. يقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قوله لا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم، قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوها مثل القبور. وهو هنا عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة وقد استقر في علمهم وتمكن من نفوسهم أن الصلاة عند القبور وتحري الدعاء عندها وتحري العبادة أمر محرم، هذا أمر مستقر عند الصحابة ولا يخفى عليهم، أمر استقر لدى كل الصحابة. ولهذا قال لهم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها مثل القبور التي قد علمتم واستقر في نفوسكم أنها لا يتحرى أو لا تتحرى الصلاة عندها ولا يتحرى الدعاء ولا تتحرى العبادة ولا يتحرى الذكر ولا تقصد لأجل هذه الأمور. هذا أمر مستقر عند الصحابة جميعا، ولهذا اكتفى عليه الصلاة والسلام بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأنه كما ذكرت مستقر في نفوس جميع الصحابة أن القبور لا يتحرى فيها الصلاة ولا يتحرى فيها الذكر ولا يتحرى فيها الدعاء ولا تقصد لأجل ذلك. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني اذكروا الله في بيوتكم وصلوا واعبدوا الله واتلوا كتاب الله واجتهدوا في عبادة الله في بيوتكم. هذا حث على الاجتهاد في العبادة في البيوت حتى لا تكون البيوت مثل القبور، لأن القبور منهي عن تحري العبادة عندها. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا يدل على أن تحري العبادة عند القبور أمر محرم ولا يجوز، والسبب في ذلك حماية لحمى التوحيد وصيانة له وسدا للذرائع التي تفضي إلى الشرك. لأن قد عرفنا فيما سبق أن تحري العبادة عند القبور والعكوفة عندها يفضي إلى عبادتها من دون الله تبارك وتعالى، وهذا عين ما حصل في الأمم السابقة التي وقعت في عبادة القبور من دون الله جل وعلا. كان إذا مات فيهم الرجل الصالح عكفوا على قبره واتخذوا له تصاوير، فأدى ذلك إلى عبادة هؤلاء من دون الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد هذه الذريعة المفضية إلى الشرك، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا في بيوتكم واذكروا الله فيها وتحروا العبادة، ولا تجعلوها مثل القبور التي قد علمتم أنها لا يتحرى فيها، لا تتحرى فيها الصلاة ولا يتحرى فيها العبادة ولا يتحرى فيها قراءة القرآن. وهذا كما ذكرت أمر مستقر لدى جميع الصحابة. ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. والعيد هو الشيء الذي تلتزم المعاودة فيه والتكرار، كان يخصص موقع أو بقعة معينة ووقت معين كل شهر أو كل أسبوع أو نحو ذلك يعتاد الإنسان. ولهذا أخذا بهذا الحديث لا تجعلوا قبري عيدا، لا يجوز تخصيص يوم لزيارة القبر. كان يقول قائل كلما صليت العشاء زرت القبر، أو كل سبت زرت القبر، أو كل نهاية شهر زرت القبر، هذا كله اتخاذ القبر عيد، يعاود يلتزم شيئا ثابتا مستقرا دائما في حياته يعاوده ويداوم عليه. وهذا ما كان يفعله الصحابة ولا كان يفعله السلف، هذه المعاودة ما كانت تفعل. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر أتى عند القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ويمشي، ما يعطف عند القبر ويجلس الوقت الطويل، يؤدي السلام ويمشي. وهذا هو الذي ورد عن السلف رحمهم الله في هذا الأمر، لا عكوف ولا اتخاذ القبر عيدا، ولا أيضا قول الهجر وهو الباطل كدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الله، فكل هذا ما كانوا يفعلونه. قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، الهجر هو الباطل. فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون ذلك استجابة لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام والتزاما بنصحه ووقوفا عند بيانه صلى الله عليه وسلم. قال ولا تتخذوا قبري عيدا، قال لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا علي فيه الأمر من الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني أينما كنت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتك تبلغه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فأينما كان الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك ملائكة. ولهذا يخطئ كثير من الناس لما يذهب المعتمرين والحجاج إلى الحرمين يرسلون معهم أوراق للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لهم بلغوا النبي عليه الصلاة والسلام السلام. أين هم من هذا الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام؟ وإذا كان كذلك إذن إذا أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى منتظر حتى يجد من سيسافر للمدينة حتى ينقل معه السلام، ويعطل الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. والملائكة أوثق من هؤلاء الذين سيرسلهم، من يرسله عرضة للنسيان وعرضة للتهاون وعرضة للتساهل وعرضة لعدم الاهتمام، وربما الأوراق التي معه تضيع، عرضة لأمور كثيرة. فلماذا يتشبث هؤلاء بمثل هذا الأمر ويتركون هذا الذي ثبت في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. لا يحتاج أن ينتظر الإنسان الزوار يذهبون ثم يرسل معهم السلام، وإنما يسلم في كل وقت وحين، وكل مرة يسلم في أي ساعة من ليل أو نهار الملائكة تنقل السلام بكل يعني دقة وبكل أمانة: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ولهذا لا يصح أن يترك الناس الأمور الواضحة البينة التي شهدت لها النصوص والدلائل ويتشبثون بأمور واهية ولا يقوم عليها دليل. نعم. قال: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يسير إلى كردة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني حيث كنتم. رواه المختار. ثم أورد هذا الحديث عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتحة عند القبر، فيدخل فيها فيدعو. فنهى، لأن هذا الأمر لا دليل عليه الدخول في هذا المكان وتحري الدعاء، هذا لا دليل عليه، فنهاه عن ذلك. ثم خاطبه وخاطب من عنده بهذا الحديث، قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي الذي هو الحسين عن جدي الذي هو علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لاحظوا يعني شيء في منهج السلف رحمهم الله، أن تقريراتهم مبنية على الأدلة، تقريراتهم مبنية على الأدلة وقائمة على النصوص. لما يقول لا تفعل كذا يأتي بالدليل، والدليل قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، بخلاف أهل الأهواء لما يقررون الأمر الذي يقررونه يستدلون عليه بآراء وأمور واهية ولا يستدلون عليه بالنصوص البينة والأحاديث الواضحة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا لما أنكر عليه علي بن الحسين أتى بالدليل، قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. لا تتخذوا قبري عيدا، قد عرفنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. بعض المتصوفة حرفوا معنى هذا الحديث اتباعا لأهوائهم، قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا أي لا تجعلوا مثل العيد مرتين في السنة، وإنما باستمرار تجلسون عنده وتداومون المكث عنده وتلازمون البقاء عنده، فحرفوا معناه لا تتخذوا قبري عيدا أي لا تجعلوه عيدا يعاود ويكرر ويخصص له أوقات معينة هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تتخذوا قبري عيدا فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. وهذه أيضا موضحة لقول لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تتخذوا قبري عيدا تخصصون أوقات تأتون فيها للزيارة، مثلا كل سبت، كل 15 يوم، كل شهر، لا تتخذوه عيدا. وإذا كان مقصودكم الصلاة فصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. لكن اتخاذ القبر عيد وتخصيص أوقات والمكث الطويل، هذا كله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. وهو عليه الصلاة والسلام لما نهى عن ذلك نهى عنه حماية للتوحيد، ذات المعاودة نفسها والتكرار والإتيان عند القبر لأجل الصلاة فقط، هذا ليس فيه شرك، ولكنه يفضي إليه. لما يتخذ الإنسان القبر عيد ثم يمكث عند القبر وقتا طويلا، ثم يبدأ يخشع عند القبر، ثم يبدأ يستشفع، إلى يتدرج به الحال، فالنبي عليه الصلاة والسلام حماية لحمى التوحيد منع من ذلك ونهى عنه. وهذا من كمال نصحه وحرصه صلوات الله وسلامه عليه على أمته. ولهذا هذا العمل ما كان ينقل عن الصحابة الذين هم أحرص الناس على الخير، الذين هم السباقون لكل خير رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما وجد مثل هذه الأعمال لما قل حظ الناس من العلم الشرعي والفهم لسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة وجائزة، ويزار قبره صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويسلم على صاحبيه، لكن العكوف واتخاذ القبر عيد وقول الهجر عند قبره صلى الله عليه وسلم كل ذلك باطل وحرام. وكذلك دعاؤه عليه الصلاة والسلام من دون الله سواء عند القبر أو بعيدا عنه، هذا من الشرك بالله، كأن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الهداية، أو يطلب منها الرزق، أو يطلب منها العافية، أو نحو ذلك مما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله. فقال عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى حمى التوحيد وصانه من كل أمر يفضي إلى ضده وهو الشرك. نعم. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ثم عقد هذه الترجمة باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذه الأمة المراد أمة النبي عليه الصلاة والسلام، والأمة قد يراد بها أمة الدعوة وقد يراد بها أمة الإجابة. وأمة الدعوة هذه تتناول كل من أتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من أمة الدعوة، المسلمين والكفار، الناس كلهم من أمة الدعوة، يعني مخاطبون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وتطلق الأمة ويراد بها أمة الإجابة، يعني الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا في دينه وأسلموا وآمنوا. فهنا يقول الشيخ رحمه الله أن بعض هذه الأمة يعني أمة الإجابة، الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام سيقع بعضهم في عبادة الأوثان، يعني سيقع في بعضهم الشرك، عبادة غير الله. وهذا الأمر يعني وقوعهم فيه دلت عليه دلائل. والشيخ رحمه الله قصد بهذه الترجمة أمور، من بينها الرد على شبهة بعض المضللين من أهل الباطل والمقابرية دعاة عبادة القبور الذين يقولون إن الشرك لن يقع في أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، لا يقع أبدا ولا يمكن أن يقع، ويستدلون بأشياء يلبسون فيها على الجهال وعلى قليل العلم، مثل الحديث الذي سبق أن أشرت إليه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وذكرت بيان أهل العلم لمقصود هذا الحديث، يئس أن يعبده المصلون، هذا إخبار عن يأس وقع في نفس إبليس أن يعبده المصلون لما رأى قوة الدين وظهوره ودخول الناس في دين الله أفواجا وامتداد الإسلام، دخل في قلبه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لكن هذا اليأس لم يجعله ينقطع عن دعوة الناس إلى الشرك، بل استمر يدعو الناس ويتخذ الحيل والأساليب المتنوعة لإيقاع الناس في الشرك، ما انقطع، فيأسه لم يجعله ينقطع، لكنه يأس لحقه عندما رأى قوة الإيمان وسعة انتشاره. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أحاديث صحيحة وصريحة في أن الشرك سيوجد في بعض هذه الأمة، وعليه الصلاة والسلام لما أخبر بذلك أخبر به نصحا وتحذيرا، نصحا للأمة وتحذيرا لها من الشرك، حتى يحتاط كل مسلم لدينه ويحذر من الوقوع في الشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصح لما بين ذلك، ودعاة الباطل لما ادعوا أنه لا يوجد أضروا بالناس، لما قرروا بين الناس أن الشرك لا يمكن أن يوجد أصبح الجهال وقليل العلم يقعون في أمور شركيات وهم عندهم ماذا؟ طمأنينة بسبب شبهة أولئك أن الشرك ما يمكن أن يقع، فيقعون في شركيات وفي عبادة غير الله وتعلق بالقبور وذبح لها، وهم يعتقدون أن الشرك لا يوجد وهم واقعون فيه، يقولون لا يوجد وهم واقعون فيه بسبب دعاة الباطل. وسيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. ثم أورد رحمه الله مستدلا على ذلك قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هذه كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر، كل هذه جبت، وكذلك الطاغوت ما يعبد من دون الله. فالله عز وجل في هذه الآية وصف أهل الكتاب الذين أوتوا نصيبا من الكتاب بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأنهم كذلك يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني يفضلون الكفار المشركين على المسلمين ويقولون طريقتهم أفضل من طريقة المسلمين. فهذا إخبار عن حال اليهود والنصارى أهل الكتاب، إخبار عن حالهم بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. وعندنا حديث والمؤلف رحمه الله يعني يشير إليه فيما سيأتي، قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذا كان الأمة ستحذو، إذا كانت الأمة من سيحذو حذو اليهود والنصارى شبرا شبرا ذراعا ذراعا، إذن الله أخبر أن اليهود والنصارى مع أن عندهم كتاب كانوا ماذا؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت. فإذا كانوا كذلك وفي الأمة من سيتبع طريقتهم شبرا شبرا، إذن سيوجد في الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت. وهذا وجه الاستشهاد بالآية الكريمة على الترجمة. نعم. قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ثم أورد رحمه الله هذه الآية الكريمة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله قل لأهل الكتاب الذين يستهزئون بالإسلام ويستهزئون بالدين الذي جئت به قل لهم هل أنبئكم يعني هل أخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله. بشر من ذلك مثوبة عند الله يعني من يستحق الثواب الذي هو العقوبة على الكفر وعلى الإعراض عن دين الله. ألا هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. شر من ذلك أي من الذي تستهزئون به وتسخرون وهو الدين الإسلام. وهنا استعمال أفعل التفضيل على غير بابه يعني قد تستعمل أفعل التفضيل على غير بابها لما لا يكون في الفاضل شيء من المعاني الموجودة في المفضول. يعني مثلا لما يقال العسل أحلى من الملح هنا يقال استعمل أفعل التفضيل على غير بابه لأن الملح ليس فيه أي حلاوة. فهنا لما يقال شر من ذلك يعني من هذا الذي تستهزئون به هذا الذي تستهزئون فيه ليس فيه شر الذي هو الإسلام. فهنا استعمال لها في غير بابها أي أن الإسلام ليس فيه شيء من الشر. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من اتصف بالصفات. شر من ذلك أي من هذا الذي تستهزئون به من اتصف بالصفات وهي من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. شر مكانا ممن شر مكانا ممن يعني من المسلمين. لكن هنا كما تقدم استعمال لأفعل التفضيل في غير بابه أهل الإسلام ليس فيهم أو الإسلام ليس فيه شر بل كله خير والشر في غير الإسلام. الشاهد من الآية أن الله عز وجل وصف اليهود بأنهم لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت يعني وجد فيهم عبادة الطاغوت والطاغوت هو ما يعبد من دون الله فوجد فيهم عبادة الطاغوت. إذا كان وجد فيهم عبادة الطاغوت فإن هذه الأمة كما أخبر عليه الصلاة والسلام سيوجد فيها من يتبع سنن من كان قبلنا الذين هم اليهود والنصارى شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثم أورد هذه الآية وهي أيضا في حال من قبلنا وهي في قصة أهل الكهف لما ماتوا قال أهل الغلبة والسلطة والأمر والنهي في ذلك الوقت لنتخذن عليهم مسجدا. واتخاذ المسجد عليهم محرم ولا يجوز لأنه ذريعة للشرك. ولهذا أخبر أن فعل ذلك أهل التسلط وأهل الغلبة الذين غلبوا على أمرهم فأخبر عنهم أنهم قالوا هذا الأمر. إذا كان في من قبلنا من فعل هذا الأمر وهو اتخاذ المساجد على قبور الصالحين جعلها مكان للسجود ومكان للعبادة إذا كان وجد في من قبلنا ذلك فإنه سيوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك بدليل ماذا لتتبعن سنن من كان قبلكم. ولهذا لما ذكر هذه الآيات، الآية الأولى والثانية والثالثة، وضح وجه الاستشهاد منها بالحديث الآتي فقال: قال عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخده بالخده حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن اخرجاه؟ ثم اتى بهذا الحديث ليوضح من خلاله ما قصد بايراد الآيات الثلاث المتقدمة. الآيات الثلاث المتقدمة كلها تدل على أن الشرك وعبادة الطاغوت واتخاذ القبور مساجد هذه كلها وجدت في من قبلنا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلنا. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. القدة ريشة السهم، وريش السهم تأتي متساوية على حد سواء، وهذا فيه تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام أن المطابقة تامة بين هؤلاء المتشبهين وأولئك المتشبه بهم. وهذا ليس في كل الأمة، وإنما في بعض الأمة ممن ضل عن سواء السبيل ويمم وجهه نحو الكفار من اليهود والنصارى، يقلدهم ويفعل مثلهم من الأمور. ولهذا قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفي بعض الروايات قال: شبرا شبرا ذراعا ذراعا، يعني خطوة خطوة، فعل فعل، أي شيء يقومون به سيوجد في هذه الأمة من يفعله. وهذا أمر يعني كما أن دلت عليه النصوص دل عليه واقع الناس المؤسف الأليم، حتى إن الكفار ليفعلون أمورا تمجها النفوس وتأنف منها الطباع ويستنكف منها العقلة، ويدرك ببدائه العقول فسادها وخستها وأنها لا خير فيها، ومع ذلك يوجد في من الأمة من يتبعهم في ذلك. وخذوا على سبيل المثال قصات الشعر، يعني كل ما قص كافر فاجر من أولئك طريقة معينة من القص تكالب عليه أعداد، وكل ما قصت عاهرة وراقصة وفاجر من كافرات طريقة من تكالب النساء عليها. وحتى إن من يذهب إلى الصوالين قص الشعر يذهبون ويحددون، يقول: أنا أريد قصة مثل فلان، رجل من الكفار، تذهب المرأة تقول: أنا أريد قصة مثل فلانة، وتشير إليها أحيانا بالصورة تقول: أنا أريد مثل هذه، وهي كافرة. أي اتباع لسنن هؤلاء أوضح من مثل هذا؟ ويقصون قصات يعني بشعة، يعني لما يراها العاقل يكاد يستفرغ من يعني بشاعتها، ولكن بحكم أن العقول فسدت ويعني النفوس أصبحت مريضة، فأصبح يستمرئ مثل هؤلاء هذه الطرق. حتى ألبسة الكفار ألبسة يعني خسيسة، وألبسة تدل على عهر وعلى فساد وعلى انحلال وعدم انضباط، ومع ذلك أبدا يعني وجد من يتشبه بهم ويسير على سننهم وعلى طريقتهم. هذا في الهيئة، وأيضا في الأعمال، وأيضا في العقائد: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا ليس عام في الأمة، وإنما خبر عن من سيظل في هذه الأمة. فما فعله هؤلاء ويفعلونه سيوجد من يتبعهم فيه. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب معروف عند خاصة من يسكنون البوادي أنه من أكثر وأشد جحور الحيوانات التواء ووعورة، فالضب جحره وعر جدا وملتوي التواء شديد، حتى الذين يحبون صيد الضب يتعبون لاستخراجه لشدة التواء. كثير من الحيوانات تحفر حفرة مستقيمة إلى مسافة معينة في الأرض وتقف، الضب لا، يحفر ملتوي التواء شديد حتى ما يتمكن أحد من الوصول إليه. ولهذا الذين يحبون صيد الضب يتعبون في استخراجه لأنه وعر جدا وملتوي. وهذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام جحر الضب من بين جحور بقية الحيوانات، لأنه يعني أراد أن يؤكد عليه الصلاة والسلام أن الكفار لو فعلوا أمور ملتوية وعرة يعني شديدة هذا سيوجد أيضا من يتبعهم فيه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني مع وعورته وشدة التواءه، وهذا أيضا سيوجد. فهو لما أخبر قال لتتبعن سنن من كان قبلكم إلى آخر الحديث، لما أخبر أخبر على وجه النصيحة والتحذير، يعني يا من تريد لدينك السلامة ويا من تريد لإيمانك الحفظ والوقاية انتبه، لا تكن من هؤلاء، لا تتبع سنن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، احذر واحفظ دينك وتنبه لا تفعل مثل ما يفعلون. فهو على وجه النصيحة قال ذلك، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. ونحن عرفنا في الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله في بداية هذه الترجمة ونظائرها في القرآن كثير، أن اليهود والنصارى وجد فيهم الشرك، وجد فيهم عبادة الطاغوت، وجد فيهم اتخاذ القبور مساجد، ومر معنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم لهم لأجل ذلك، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وهنا يخبرنا أنه سيوجد في الأمة من سيتبعهم. ثم قال الصحابة لما ذكر لهم هذا الخبر قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، اليهود والنصارى يمكن يكون بالفتح أو النصب على تقدير مفعول، أتعني اليهود والنصارى، أتعني اليهود والنصارى، وأيضا الرفع على تقدير يعني المبتدأ المحذوف، هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى يكون خبر لمبتدأ محذوف، أهم اليهود والنصارى خبر لمبتدأ محذوف. فقالوا أهم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، فقال فمن، يعني من القوم إلا هؤلاء، يعني أعني وأقصد اليهود والنصارى. إذن كما أخبر عليه الصلاة والسلام سيوجد في الأمة من سيتبع اليهود والنصارى في كل ما يفعلون، وحتى يستتم وضوح الأمر، ألم يفعل اليهود والنصارى الشرك وعبادة الطاغوت؟ فعلوا ذلك أو لم يفعلوه؟ فعلوه، وذكر الشيخ أدل على ذلك. وهنا الدليل واضح على أن يوجد من سيتبعهم في كل ما يفعلونه. فإذا الشرك سيوجد في الأمة من يفعله، وسيأتي عند المؤلف أيضا ما يدل على ذلك. نعم. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله استوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأبصارها حتى يكون بعضهم يملك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث ثوبان رضي الله عنه، هو في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. زوى له الأرض أي جمع له أطرافها، فأصبح عليه الصلاة والسلام يرى مشرق الأرض ومغربها. زوى له الأرض أي جمع له أطرافها، والله عز وجل قدير على كل شيء، لا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا المسلم في مثل هذه النصوص يقف على قدم التسليم، ما يقول كيف، وإنما يقول الله على كل شيء قدير، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فأخبر أن الله زوى له الأرض أي جمع له أطرافها. الزوي هو الضم، تضمت أطراف الأرض حتى إنه رأى المشرق والمغرب عليه الصلاة والسلام. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. زوي له المشرق والمغرب، وما ذكر عليه الصلاة والسلام الجنوب والشمال، ولهذا امتداد الإسلام كان في المشرق والمغرب واضح وعظيم، انتشاره فيه واسع أكثر منه في جهتي الجنوب والشمال. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا إخبار عن أمر مغيب، وقد وقع عليه الصلاة والسلام طبقا لما أخبر، وقد وقع الأمر طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. امتد ملك أمة الإسلام إلى أقاصي المغرب وأقاصي المشرق، وصلوا إلى بلاد ما وراء النهر، ووصلوا إلى نهاية المغرب، وامتد ملك أمته عليه الصلاة والسلام. أخبر بخبر ووقع طبقا لما أخبر، وهذا من أمارات وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وأخبر أيضا بأنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، يعني كنز كسرى وقيصر، كنز فارس والروم، وهذا أيضا حصل لأمته عليه الصلاة والسلام في زمن الخلفاء الراشدين. قال: وإني سألت ربي لما، وهذا انظروا إلى نصحه وحرصه على أمته عليه الصلاة والسلام، لما رأى ملك الأمة يعني أمة الإسلام سيمتد هذا الامتداد وسينتشر هذا الانتشار، انتهز هذه الفرصة ودعا الله، وهذا من حرصه على أمته صلى الله عليه وسلم. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة، يعني بجذب عام وقحط شامل يهلك الجميع. نعم، قد يوجد الجذب في بعض الجهات و لا يكون في جهات أخرى، أما أن يأتي جد عام وقحط شامل بحيث أنها تهلك جميع الأمة وتستأصل شأفتها، هذا لا يكون. دع الله أن لا يهلكهم بسنة بعامة، أي جد عام وقحط عام. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحوا بيضتهم، فيستبيحوا بيضتهم، أي ألا يسلط عليهم عدوا من خارجهم فيأتي ويستبيح قوة الإسلام ويستبيح حمى الإسلام ويستبيح ديار أهل الإسلام. فدعا الله عز وجل ألا يكون ذلك، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. قوله بيضتهم أي معظمهم وجماعتهم، معظم المسلمين وجماعة المسلمين. أما كون العدو الكافر يتسلط على بعض المسلمين أو على أطراف من ديار الإسلام فهذا يكون، أما أن يكون تسلط للعدو الكافر على أهل الإسلام كلهم في كل مكان هذا لا يكون، هذا لا يكون. نعم يوجد، وإنما يوجد التسلط منهم إذا وجد إضاعة للدين، فتسلط الأعداء يعني يأتي مع إضاعة الدين، وأما إذا وجد الدين يوجد التمكين والنصر الذي من رب العالمين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، فالأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. فالشاهد أنه يعني هذا الحديث يدل أن الكفار لا يمكن في أي وقت أن يتسلطوا تسلطا كاملا على جميع ديار الإسلام في أي وقت من أوقات التاريخ، وقد يتسلطون على بعض ديار المسلمين بسبب ضعف في الدين وضعف في الإيمان. قال وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. لا يمكن يكون هذا قضاء لا يرد، أمر لا أمر أبرم وقضي ولا يمكن أن يرد، يعني لا يمكن في أي يوم من أيام التاريخ أن يتسلط الكفار على بيضة الإسلام كاملة ويتسلط على المسلمين جميعا، يتسلط على البعض يضعف فيهم الدين، أما تسلط كامل هذا لا يمكن أن يكون، وهذا قضاء لا يرد نافذ وماضي إلى قيام الساعة. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني أن يكون التسلط من بعضهم على بعض، والفساد يأتيهم من تسلط بعضهم على بعض، وهذا يعني إشارة إلى وجود الفرقة ووجود الاختلاف ووجود الشقاق، وأن هذه الأمور كلما وجدت في الأمة وجد مع ذلك الشر والوهن والضعف. قال رواه البرقاني، ورواه البرقاني في الصحيح، وزاد يعني فيه زيادة، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أيضا لما نبه إلى أن العداوة والتسلط سيقع بينهم بعضهم مع بعض أشار إلى سبب ذلك ومن وراء ذلك، قال الأئمة المضلين، والأئمة المضلون هم الدعاة إلى الباطل، الدعاة إلى الشرك والدعاة إلى القبورية والدعاة إلى البدع والأهواء، الذين يضلون الناس عن الحق والسنة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أضر على الناس من علماء السوء ودعاة الباطل ودعاة الضلال، ولا يزالون إلى زماننا هذا، لا تراهم ينتصرون الأحاديث الصحيحة والسنن الثابتة ويكتبون فيها الكتابات ويؤلفون فيها المؤلفات ما ينتصرون لذلك، وإنما ينتصرون للبدع وينتصرون للشركيات وينتصرون للدعوة إلى عبادة القبور، ينتصرون إلى البدع والأهواء التي ما عليها دليل، ينتصرون لها ويروجونها بين الناس. أما السنن الثابتة والأحاديث الواضحة والأحكام البينة هذه ما ينشطون لها ولا يجدون في بيانها. هؤلاء كان عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته منهم، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. والكفار لهم في مثل هذا الأمر يد، قاتلهم الله، لهم في مثل هذا الأمر يد. أحيانا يأتون إلى بعض البلاد المتطرفة من بلاد المسلمين أو النائية والتي يغلب فيها الجهل، فيبدأون يروجون للباطل ويضعون فيه رأسا داعية للباطل، وقد يكون من أبناء ذاك البلد. ومن الأمثلة على ذلك أن رجلا تبناه الكفار في دولة أفريقية فقيرة جدا الدولة، فبنوا له بيت جميل في بين تلك البيوت الفقيرة، ووضعوا فيه أثاث جميل، وضعوا فيه مكيف، البيت بارد جدا، ووضعوا فيه باب ينفتح بالريموت، مجرد ما يضغط عليه ينفتح الباب. فجلس بين هؤلاء الفقراء والضعفاء والمساكين، وأرسل أناس منه ينشرون بينهم أنه ولي من أولياء الله، بدليل أن المكان الذي هو فيه جنة بارد تماما، والباب الذي عنده أيضا ينفتح بمجرد إقبال الناس عليه ينفتح الباب، هذا ولي من أولياء الله. فأصبح أهل القرية يأتون لهذا الولي، إذا وصلوا عند الباب انفتح الباب بدون أي أحد يفتحه، وهذا من يعني الأمور التي لا يمكن عندهم إلا أن تكون لولي، هذا من دلالات الولاية. وبعدين لما يدخل إذا المكان بارد، فبدأوا أيضا يدخلون عليهم التعلق بالشخص والاستنجاد به وطلب العبادة منه. فيذكر أن أحد أبناء تلك المنطقة ذهب إلى يعني إحدى دول الخليج، فلما دخل وجد الناس كلهم أولياء، أبواب الريموت موجودة والمكيفات موجودة، ففي مداخل يعني مداخل يدخل على أهل الباطل. على ولو يتتبع الإنسان مثل هذه الأمور في واقع البلاد الفقيرة وأحوال المساكين هؤلاء، يجد كيف يضلون عن سواء السبيل ويفتنون عن دينهم بمثل هذه الحيل. وهذا مثال، وإلا يعني طرائق أهل الباطل في الاحتيال على الضعفاء والجهال وصرفهم عن دينهم باب واسع وما هي عنفج. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الشاهد كان يخاف على أمته من ذلك، قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وهؤلاء الأئمة المضلون يأتون للناس بلباس ماذا؟ النصح والدعوة إلى الحق وبيان الدين للناس، ويكون الواحد منهم يعني عليه هيئة وعليه شيء من اللباس وأشياء من الأمور التي تستجر العوام وتستميلهم إلى الباطل والعياذ بالله. فكان يخاف على أمته من هؤلاء، ولما قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، ما هو ليس فقط يعطينا خبر معلومة نعرفها وانتهينا، لا يعني احذروهم إذا وجد الأئمة المضلون احذروهم، لا تأخذوا منهم، ليس هذا مجرد خبر معلومة يستفيدها الناس ويعرفونها، لا، هذا خبر خرج مخرج التحذير والإنذار، ينذر الأمة ويحذرهم من أمثال هؤلاء. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا أيضا من أمارات النبوة، أن السيف إذا وقع وقد وقع في القرون الأولى وبقي يعني يوجد بين الناس بين الوقت والآخر مثل هذا الأمر. قال ولا تقوم الساعة، وهذا موضع الشاهد من الحديث بكامله، قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئات من أمتي الأوثان. وهذا نص صريح في الباب، هذا نص صريح في الباب، الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، فهذا نص صريح في الباب يقول لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام يعني جماعات من أمتي الأوثان. وهذا ثبت في أحاديث عديدة، منها ما ثبت في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إلياث نساء دوس على ذي الخلصة. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة، وهذا في صحيح مسلم. فهذا دليل على أن الشرك سيوجد وأن بعض الأمة سيعبدون الأوثان. ومع ذلك الأئمة المضلون الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام يقولون حتى هذه الساعة يقولون أن عبادة الأوثان هذه لا يمكن أن توجد في أمة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا البتة، هكذا يقولون. وهذا مصادم للنصوص الصريحة الصريحة الواضحة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك كله أن المسلم الناصح لنفسه إذا عرف هذا الأمر وتبين منه عليه أن يتقي الله وأن يخاف من الشرك وأن يحذره أشد الحذر وأن يخافه على نفسه وعلى ذريته وأن يحرص على فهم التوحيد وتعلمه ومعرفة الشرك والحذر منه واجتنابه. وهذا هو مقصود هذه الترجمة. ثم قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. والأمر أيضا وقع، فوجد في الأمة كذابون كثيرون كل واحد منهم ادعى النبوة لنفسه، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ذكر هذا حتى يعلم الناس أن كل مدع للنبوة بعده فهو كاذب وإن فعل ما فعل. قال وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وهذا المعنى موجود في القرآن، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال ولا تزال، وهذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا فيه إشارة بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق باقي وأنه سيوجد من أهل الحق وأنصاره من هم مستمرون ومحافظون على الحق ويوصي بعضهم بعضا به، يأخذه السابق منهم عن يأخذه اللاحق منهم عن السابق ويؤديه إلى من بعده تاما، فلا يزال الحق باقي ومستمر إلى أن تقوم الساعة. والمراد بالساعة هنا أي ساعة هؤلاء التي يأذن الله بها، ذلك أنه في آخر الزمان يرسل الله ريحا طيبة فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى على وجه الأرض شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله، فأولئك الذين تقوم عليهم الساعة. وقد مر معنا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إن شرار الناس من تقوم الساعة وهم أحياء، إن شرار الناس من تقوم الساعة وهم أحياء، فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فقوله في هذا الحديث حتى تقوم الساعة يعني حتى تأتي تلك الريح فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق وأولئك تقوم عليهم الساعة. الشاهد من الحديث برمته هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم. الله أكبر الله أكبر. الشيخ رحمه الله هذه الترجمة بعنوان باب ما جاء في السحر. السحر هو عزائم وعقد ونفس يترتب عليها إضرار بالمسحور ويترتب عليها فساد وشر. والسحر لا يكون في الساحر، يعني لا يمكن أن يكون ساحرا إلا إذا كفر، إذا كفر بالله. السحر من أساسيات وجوده الكفر بالله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآية. وهذه الآية وهذه الآيات دلت على كفر الساحر من وجوه كثيرة، لكن تأمل البداية كيف يكون الساحر ساحرا. يكون ساحرا بأمرين إليهما الإشارة في هذا السياق. الأمر الأول في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. إذن خطوة السحر الأولى نبذ الكتاب، نبذ الكتاب. بل إن الساحر لما يريد الإنسان لما يريد أن يتعلم السحر ويكون من أهله، أول ما يطلب منه معلم السحر أن يمتهن القرآن. أول ما يطلبون منه أن يمتهن القرآن، حتى إنهم ليطلبون ممن يريد أن يتعلم السحر أن يضع القرآن في أماكن القادورات ويبالغ في امتهان القرآن ونبذ القرآن امتهان القرآن، هذه الخطوة الأولى، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الخطوة الثانية اتباع الشياطين، فبهذين الأمرين يحصل السحر، نبذ القرآن واتباع الشياطين. ثم من يتأمل السياق يجد فيه قرابة 7 وجوه في الدلالة على كفر الساحر. قال: باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر أي من الوعيد الشديد والتهديد في النصوص والأدلة. فالسحر حرام وكفر، وأتيان الساحر حرام وباطل. وأورد قول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق. هذه جاءت في تمام السياق الذي أشرت إليه، وهذا من الأدلة على كفر الساحر. ما له في الآخرة من خلاق أي ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب، ليس له حظ ولا نصيب. نعم. قال: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. ثم أورد هذه الآية قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني يكفرون بالله ويؤمنون بهؤلاء، بالجبت والطاغوت. والجبت له معاني، منها ما ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهذا التفسير هو من باب تفسير الشيء ببعض أفراده، من باب تفسير الشيء ببعض أفراده. فالجبت يشمل معاني عديدة، والطاغوت يشمل معاني عديدة. وعمر رضي الله عنه فسر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان تفسيرا للشيء ببعض أفراده، وإلا الجبت أهم والطاغوت أهم. نعم. قال: وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قول جابر لا يتنافى مع قول عمر، لأن عمر فسر الطاغوت ببعض أفراده والشيطان، وجابر رضي الله عنه فسر الطاغوت ببعض أفراده وهم الكهان الذين كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. فالإيمان بهم وإتيانهم هو من الإيمان بالجبت والطاغوت. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ثم أورد هذا الحديث في تحذير من الشرك من السحر، وبيان أنه من كبائر الإثم ومن الموبقات المهلكات. فأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات أي المهلكات. وهنا ليس في الحديث حصر للكبائر والموبقات، ولكن فيه ذكر لجملة من أهم أو من أعظم وأخطر الموبقات المهلكات. والموبقات هي المهلكات، المهلكات لأصحابهن. وبدأ ذلك بالشرك بالله، فدل ذلك على أن الشرك هو أكبر الكبائر وأشد الموبقات. والسحر، وفي ذكر السحر عقب الشرك دليل على شدة خطورة السحر وعظم ضرره، وشدة خطورة اتيان السحرة وعظم ضرر ذلك. نعم. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف يعني يوم القتال، إلا إذا كان التولي تحيزا لقتال أو تحيزا إلى فئة، هذا لا بأس به، إلا متحيزا لقتال أو متحرفا إلى إلا فئة، فإذا كان الرجوع لأجل هذا الغرض فلا بأس، أما إذا كان فرارا عند تلاحم الصفين فهذا من الكبائر ومن الموبقات. وقد في المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني قذفهن بالزنا، قذف المرأة العفيفة الغافلة بالزنا هذا من الكبائر من الموبقات المهلكات. الشاهد من الحديث السحر عده النبي عليه الصلاة والسلام من كبائر الإثم وقرنه بالشرك. نعم. قال وعن عزم مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف. ثم نعم رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. ثم أورد هذا الأثر يروى مرفوعا ويروى موقوفا، يعني على جابر، قال الترمذي والصحيح أنه موقوف عليه، حد الساحر ضربه بالسيف، وهذا فيه أن الساحر حكمه القتل، لكن اختلف السلف هل أنه يقتل باستتابة، يعني استتاب فإن تاب وإلا قتل، وإلا يقتل ابتداء بدون استتابة. وقول والصحيح من أقوال أهل العلم الذي اختاره مؤلف هذا الكتاب أن الساحر يقتل بدون استتابة، أن الساحر يقتل بدون استتابة لفعل الصحابة رضي الله عنهم في جملة من الآثار ذكر طرفا منها المؤلف رحمه الله، ومنها حديث، منها أثر جابر أثر جندب هذا. نعم. قال وفي صحيح البخاري عن بزارة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قتل كل ساحر والكافرة، قال فقتلنا ثلاثة واحد. وأورد هذا الأثر عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، يعني أيام خلافة رضي الله عنهم رضي الله عنه وجه هذا الأمر بقتل كل ساحر وساحرة، وهذا دليل على أن الساحر إذا قبض عليه وكذلك الساحرة إذا قبض عليها حكمه وحكمها القتل، والصحيح أنه يقتل بدون أن يستتاب مباشرة، إذا قبض عليه يعرض على السيف ويقتل مباشرة. نعم. قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وهذا أيضا بمعنى أثر جندب وأثر عمر أن حفصة أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. نعم. قال وكذلك صح عن جندب وقد تقدم معنا ما صح عنه، ولهذا نعم قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن قتل الساحر صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم المتقدمون جندب وحفصة وعمر رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن طبيقة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العياقة والطرق والطيرة من الجن. لما بين المؤلف رحمه الله حكم السحر وحذر منه وحكم اتيان الساحر، الساحر من يأتيه ويصدقه يكفر، لما بين ذلك أخذ يبين أنواعا من السحر، وهذا من تمام نصح المؤلف رحمه الله، يعني لا يظن الظان حتى لا يظن الظان أن السحر الذي حذرت منه النصوص هو مجرد النفس في العقد، بل السحر يشمل أنواعا عديدة كلها تدخل تحت مسماه، ويشمل أمورا لا تأخذ حكمه يعني تماما لكنها تؤدي إلى ما يؤدي إليه السحر على ما سيأتي ذكره وبيانه عند المؤلف رحمه الله. نعم. أورد أولا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. هذا الحديث فيه بيان أنواع من السحر، فيه بيان أنواع من السحر والكهانة. قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وعرفنا فيما سبق أن الجبت السحر، فهذه منه. العيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض أو الضرب بالحصى، يأتي الساحر أو الكاهن فيخط خطوطا في الأرض أو يضرب في بعض الحصيات بعضها ببعض، ثم ينبئ من عنده بأنه سيحصل كذا أو سترزق بكذا أو سيولد لك كذا أو سيكون لك كذا أو ستموت في الوقت الفلاني، أو مثل ما يفعلونه الآن بطرق كثيرة، مثل قراءة الكف وقراءة الفنجان، قراءة الفنجان وقراءة الكف والأبراج، يعني وحظك هذا اليوم، كل هذا، كل هذه الأفعال من أفعال السحرة والكهنة والعرافين. نعم. قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح مسند من. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ثم أورد هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه، وفيه بيان أن التنجيم من السحر، والتنجيم هو الإخبار عن المغيبات ونحو ذلك من خلال النظر في النجوم واعتقاد تأثيرها في الأحوال الأرضية. ولهذا علم التنجيم نوعان، علم تأثير وعلم تفسير. علم التفسير هذا لا شيء فيه، كما قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذا لا شيء فيه أن ينظر الإنسان إلى النجم ويقول القبلة من هنا أو الطريق من هنا، هذا لا شيء فيه. وكانوا قديما لا يعرفون الطرقات في الليل إلا من خلال إيش؟ النجوم، ما عندهم أي وسيلة إرشاد إلا النجوم. لكن النجوم عندنا الآن نجمة واحدة ما نعرف منها شيء، نعرف الطرق من خلال اللوحات الإرشادية، لكن قديما ما كانوا يعرفون الطرقات خاصة في الليل إلا بالنظر إلى النجوم أو معرفة القبلة في الليل، ينظرون في النجوم ويعرفون الجهات ويحددون القبلة من خلال ذلك، فهذا لا شيء فيه. لكن علم التأثير هذا هو الباطل، والذي إليه الإشارة في هذا الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كلما زاد في الاقتباس من علم التنجيم الذي هو علم التأثير زاد حظه ونصيبه من السحر بحسب ذلك. نعم. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا إليه. ثم أورد هذا الحديث من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، وهذا من أنواع السحر النفث في العقد. قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات في العقد السواحر، يأتينا بعقد وأشياء وأجزاء من المراد سحره ثم تعقد ويربط بعضها إلى بعض ثم ينفث فيها ويقرأ عليها من أسماء الشياطين ونحو ذلك فيقع السحر على المسحور. فهذا نوع من أنواع السحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، وهذا دليل على كفر الساحر وأن الساحر مشرك كافر بالله. قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، وهذا المعنى سبق أن مر معنا في أوائل هذا الكتاب، وأن من تعلق بشيء سواء بالساحر أو بالخرز أو بغير ذلك فإنه يوكل إلى هذا الشيء الذي وكل إليه فيكون مآله إلى الهوان والضعف والمذلة. نعم. قال وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم العقل هي النميمة القارة بين الناس؟ رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ؟ ثم فسره عليه الصلاة والسلام. العظ هو يعني الدجل والكذب والتقول بغير علم، ولهذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس، يعني القالة بين الناس على وجه الإفساد. النميمة هي القالة بين الناس على وجه الإفساد، يأتي إلى واحد ويقول له: فلان قال فيك كذا، ثم يذهب إلى الآخر ويقول له: فلان قال فيك كذا، على وجه الإفساد بين الناس. فالنميمة حالقة للدين ومفسدة لجماعة المسلمين ومفرقة بين الناس أشد التفريق. والمؤلف ذكر النميمة مع أنها ليست يعني سحرا، لكنها تؤدي إلى ما يؤدي إليه السحر، تؤدي إلى ما يؤدي إليه السحر. بل قال يحيى بن كثير بن أبي كثير اليمامي ومن علماء السلف قال: إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. النمام يأتي إلى الناس ويقول: قال فلان كذا وقال فلان كذا، وينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، فتتفرق الناس وتتباغض القلوب ويتعادون وينفر بعضهم من بعض وتنتشر البغضاء سواء بين أهل العلم أو بين عوام الناس. فالنميمة مفسدة، مفسدة ومفرقة، وتشق صف المسلمين وتفرق جماعتهم، ونهايتها وأضرارها سيئة. ولهذا ورد وعيد شديد في النمام، من بين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل إن من البيان للسحر. ثم أورد هذا الحديث، وهذا الحديث رواه البخاري وغيره، وله قصة أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيان لسحرا. والمراد بالبيان هنا البيان الذي هو عرض الكلام ويعني تنميقه وتحسينه والإجادة في عرضه من أجل تقرير الباطل. وكثيرا ما يروج الباطل بين الناس بسبب البيان الذي عند أهل الباطل، كثيرا ما يروج الباطل بين الناس بسبب البيان الذي عند أهل الباطل. تجده يحسن عرض باطله ويلبس على الناس الحق بالباطل، فبسبب هذا البيان ينفتن الناس. قال: إن من البيان إلى سحرة، إن من البيان إلى سحرة. فالبيان الذي يكون فيه عرض للباطل وبيان للباطل وتزويق للباطل وتنميق له يؤثر في الناس مثل تأثير السحر. ولهذا يقولون: سحر الناس بكلامه، وهو على عقيدة باطلة وعلى رأي باطل، لكن سحرهم بكلامه، يأتي بكلام باطل ومنمق وعبارات مزوقة وعرض مشوق، فالناس يصدقون ما عنده ويكون سحرهم بكلامه وتزويقه وتحسينه للكلام. فذكره المؤلف هنا رحمه الله لأن النتيجة التي يؤدي إليها هذا النوع من البيان هي من مثل النتائج التي يؤدي إليها السحر. وسيأتي أيضا عند المؤلف أبواب رحمه الله تتعلق بهذا الموضوع. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.